فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة بالمرور قطعا حقيقيا وإنما بالمعنى، يقول: ما المراد قطعا معنويا؟ الثواب يعني، والأجر، قطع الثواب والأجر. نعم.